الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين. خلي جنبك يعني. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إنما ذلكم الشيطان، يخبر الله في هذه الآية الكريمة أن تخويف الناس لكم، أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله عز وجل أخبرهم أن هذه الإشاعة إنما هي من قبل الشيطان يهيئ وينفش الباطل من أوليائه ليخيفكم بقوتهم فلا تخافوهم. ولذا يجب على المؤمنين إذا سمعوا إشاعة أو إشاعة أن هؤلاء أقوياء أو حتى فرد من أفراد المسلمين، إذا أراد نصيحة شخص بالحسنى والتي أمر الله عز وجل فلا يصح أنه يخاف، ولا يصح لغيره أن يقول لا هذا ذو بطش وذو كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ليثبطه عن عمل الخير. الله عز وجل حذر أن هؤلاء المثبطين إنما هم إخوان الشياطين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المؤمنون، يخوفكم أيها المؤمنين بأوليائه بجماعته، فيجعل لهم في الظاهر كأن لهم صولة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف الذي فيه يعني تثبيت حق من حقوق الله عز وجل، الخوف في مثل هذا من الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أما الخوف الذي هو من الغيلان ومن العقارب والحياة، هذا خوف طبيعي، هذا ليس من العبادة، هذا يخاف كل الناس، بس فيهم من لا يخاف عنده من التوكل اليقين وفيهم من يخاف. وإلا موسى عليه السلام من أولي العزم، لما رأى الحياة تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، هذا خوف طبيعي، الذي خاف من الظلام يخاف كذا، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف أن تقول أن حقا لله ثابت في هذا الأمر فيجب إثباته، أردت أن تثبته فيخيفك الناس أن لا هؤلاء وراهم عزبة وراهم جماعة وراهم كذا لا تفعل ولا تقول، هذا من تثبيط الشيطان. فالإنسان إذا استطاع أن يقول كلمة حق بحسنى وبلطف ويظهرها للناس ويظهرها لمن شاء من جماعته ومن حوله فليقلها، ومن ثبطه الله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الخوف من غير الله في مثل هذا منتف إيمان. كيف عرفنا؟ لأن الله عز وجل علق الإيمان بعدم الخوف، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لم يخف الله عز وجل في مثل هذا فإيمانه غير موجود. ثم يقول الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك نهي، ينهى الله عبده صلى الله عليه وسلم لا يلحقك حزن. الحزن والهم والبكاء ورقة القلب والحسد والبغضاء وما يرد في النفوس من واردات تهجم على القلب يصعب على الإنسان دفعها، هذه المسائل إذا ورد النهي عنها فإنما المعني بها لا تعمل بموجبها ومقتضاها. إذا قال لا تحاسدوا، حين يكون الحسد غريزة في النفس يصعب على الإنسان انتزاعها منه. ترى زميلك في العمل أخذ جائزة فتغلي نفسك من الداخل، هذا نوع من الحسد. ترى إنسان جاء له مولود وأنت ما عندك مولود فتجد في نفسك في كيف هذا يكون هذا لا يكون، هذا نوع من الحسد. وقل جسد لا يخلو من حسد، لكن من أراد الله إطفاءه يخبته في نفسه ويكبته لا يظهره لا يظهره. فإذا قال لا تحاسدوا أي لا تظهر الحسد الذي في نفسك، لا تباغضوا أي لا تظهر موجب هذه البغضاء فتنتقم منه وتؤذي، اكبت هذا في نفسك. فإذا قال ربنا لا تحزن، مات لك وليد ومات أحد أقربائك أو حصل حادث في السيارة أو في المنزل أو ذهبت دراهمك أو ما تلك من مصائب الدنيا، فيحزن الإنسان ولا ما يحزن؟ ما تقول لا تحزن. فإذا قيل لا تحزن فالمعنى لا لا لا لا يستدعي هذا الحزن منك أنك تقطع واجبا أو تعمل محرم. واضح هذا؟ هذا الأصل في النهي في مثل هذه المسائل التي يعجز الإنسان عن دفعها. أما في هذه الآية فليس المراد به الحزن، لأن الحزن هنا في أمر ديني. إذا رأيت جماعة أخذ ظلمة أموالهم وضربوهم كذا ثم رأيتهم منقطعين، فهذا الحزن الذي يرد على القلب من الإيمان، ليس الحزن لكن واردات القلب تتأثر في أحوال هؤلاء المسلمين. رأيت جماعة ما صلوا وحزن في نفسك كيف يكون هؤلاء بقرب المسجد ولا يصلون، فأصابك نوع من الحزن، تؤجر على هذا لا على الحزن ولكن على الإيمان الذي اقتضى هذا الحزن، هذا ما تؤجر عليه. أما مصائب الدنيا الحزن عليها قد لا يؤجر، صبر أفضل، لكن إن صبرت على هذا الحزن الذي هجم تؤجر على صبرك عليه. الآية ليس المراد بها النهي، إذن يقال ما المراد منها؟ المراد بالنهي هنا التسلية، أن يسليه صلى الله عليه وسلم. التسلية بمعنى أنك تنزع منه موجب الهم، لا تهتم ولا يحصل غم. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر ما عليك منهم، نحن نتكفل بهم، سنعلم كيف نعاملهم، اتركني وإياهم. والقضية فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد ظاهره الحزن، لأن كثير من أدوات النهي قد لا يكون مقتضاها النهي، كما تقول لفلان لا تضرب فلانا، ما تقصد ضربه، تعلم أنه لا يضربه، لكن تريد أن تقول أن فلان يستحق الإكرام وهو من عائلة، أو تأمر أو تخبره فلان يفطر على العسل ويأكل الزبيب، يعني فلان ما يتحمل العقوبة. هذه العبارات يفهمها الإنسان من سياق النص وهي من إشارات بلاغية، الله عز وجل حين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنما أراد تسليته صلى الله عليه وسلم وتأسيه. التسلية أي نزع الهم من القلب. فإذا قلت لك وجدت إنسان أصيب بمصيبة فرحم عليك، الأمر هين فإن الله يخلفه، انظر إلى فلان. فإذا قلت انظر إلى فلان يسموه تأسية، فأنت تؤسيه، يعني لست وحيدا في الميدان غير في كذا وغير في كذا، وتصبره. أما التسلية فإنك تضفي على قلبه شيئا من الانشراح ثم تنزع عنه الهم. والله عز وجل إذا أخبره قال لا لا لا تهتم بهؤلاء، ما عليك، دعهم يسارعون في الكفر، لكن اتركني وإياهم فإني كفيل بهم. فكأن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يتركوا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يسارعون دل على أن في هناك جماعة كلهم يتسابقون، لو قال يسرعون لا يدل على أن هناك منافس، إنما هم وحدهم، دل على أن هناك من يتنافسون معه. سارع إلى الشيء ولا سارع في الشيء؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارع فلان إلى فلان، يعني أسرع إليه في البلوغ إليه. وإذا قلت سارع فيه ده معنى آخر، إذا قلت سارع فيه بمعنى خاض فيه، دخل فيه جوه. وإذا قلت سارع إليه فكان هو الغاية، ذهبت إلى منتهى. الجنة والمغفرة هي الغاية. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هي الغاية. الإنسان في الدنيا يكدح ويعمل ويتوب ويستغفر، إنما القصد تلك الغاية. إذا جاء بإلى التي هي منتهى الغاية. واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. إن وصفهم الله بأوصاف عجيبة، إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات، يخوضون فيها، هم في الخيرات من أول في العمل الطيب ومع ذلك يسارعون فيها، دل على أنهم متمكنين من قبل وداخلين فيه. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر دل على أنهم في كفر من قبل موجود عندهم، لكن أرادوا أن يخوضوا ويتوغلوا فيه أكثر، يتلبسون بأعمال كفر على كفر هم فيه. علمنا الفرق بين قولك سارعت إلى كذا وسارعت في كذا، أولئك يسارعون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إن أصلها تأتي للتأكيد، والتأكيد بمعنى إزالة شك من المخاطر. قل وصل زيد إلى الدار، فإذا علمت أن محدثك ومخاطبك متردد وصل إلا ما وصل، إن زيد متهم أو أنه مطلوب أو أنك طلبته عدة مرات ولا يأتي، فأردت أن تزيل الشك من قلبي تقول إن زيدا وصل إلى الدار. إذا علمت أن فيه شك أكثر ويستغرب من كلامك ولا يصدقك ولا يؤمن به تقول إن زيدا لواصل إلى الدار، فتزيد تأكيد بلام، لام التي هي المزحلقة تأتي في خبر المبتدا. فإذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إن جاءت للتأكيد، فالتأكيد ليس لإزالة شك، لأن كل الناس كل البشر فضلا على الأنبياء فضلا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم يعلمون أن البشر لن يستطيعوا ضر الله عز وجل في شيء، وإنما أراد الله عز وجل بهذا بالتأكيد إنهم لن يضر الله شيئا زيادة بيان وثقة فيما يقوله سبحانه وتعالى فيما يحصل لهؤلاء. فمن استمع إلى كتاب الله عز وجل ورأى أحوال هؤلاء الذين يسارعون في الكفر أنهم أعطيت لهم شيء من الدنيا ونالوا شيئا من النصر، ومع ذلك هم في غيهم، فلتعلم أنهم لن يضروا الله شيئا بما يفعلون، وإنما الله مترصد لهم، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إنهم لن يضروا الله شيئا، فرق بين الضر والأذية. أما إنهم يؤذون الله فيؤذونه، أما إنهم يضرون الله فلا يضرونه. الأذى ثبتت في آيات الله عز وجل، إن الذين يؤذون الله ورسوله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم وما كان له أن يفعل، يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الأمور، يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم. الأذية في اللغة هي أخف الضرر فيما يحصل للإنسان، أخف المكروه مما ينال الإنسان مما يسمعه من قول. أما الضرر قد يلحق البدن، قد يلحق المعاش، قد يلحق المال، قد يلحق النعمة، لكن الأذى يحصل من هذا الأذى. الذين ادعوا أن لله ولدا آذى الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، يقول الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا. أما الضر إلحاق الضرر به سبحانه فلا يستطيعونه، ولذا جاء في الحديث القدسي حديث الشاميين عنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، مهما فعلت ما تضروا لا يلحقه نفع، إنما هي أعماله، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يلحقوا لله ضررا. أما الأذى فيلحقه سبحانه مما يقولون ومما يفعلون. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر إنما أراد الله عز وجل ألا يجعل لهم أي نصيب في الآخرة، يؤتونه ويردون عليه يوم القيامة وافرة خطيئاتهم لا نقص فيها ولا حسنات لهم، فيقول دعهم، إنما أراد الله عز وجل أن تتراكم عليهم ذنوبهم فيفدون بها يوم القيامة وسيحاسبون عليها. ولا يحزنك الذين، قلنا فيها التسلية، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الإرادة المعروفة وهي قصد الشيء ومبتغاه وتحصيله، والإرادة في حق الله ثابتة، أكثر المفسرين يؤولونها يؤولون إنهم لن يضروا الله شيئا، أي أنهم لن يضروا أولياءه من المؤمنين ولا رسوله، لكن ليس هذا ظاهر الآية. ظاهر الآية أنهم لن يضروا الله شيئا، كفرهم لن ينقص من ملك الله شيئا، وإن آمنوا لن يزيد من ملك الله شيئا، فلا يصح تأويل الآية كما فتبقى على ظاهره على ظاهرها. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أراد بعضهم أن ينزه الله عز وجل عن الظلم، هكذا في ظنه، فقال لا ما يريد، إنما معناه أن الله لا يشتهي ولا يكون في المستقبل، فجعل الإرادة بمعنى محبة ولا ميل ما إلى ذلك. الإرادة هي الإرادة ابتغاء الشيء وتحصيله. الله عز وجل يقول إنما يريد الله، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أراد الله ذلك لما علم من بواطن. وهذه الآثرة في المنافقين، لا كما يقول الناس أنها في قريش، لا، هي في المنافقين، فالآيات التي بعدها تبين ذلك، سيما أولئك الذين خذلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وتركوا المسلمين وعادوا بثلثي الجيش، قال الله عز وجل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، الحظ يعني النصيب، لا يجعل لهم نصيب في الآخرة، ومن لم يكن له نصيب في الآخرة فهو خاسر، وذلك هو الخسران المبين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الآية الكريمة الأخيرة هذه، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، هي التي بينت أن المراد بالآية المنافقين، لأنهم استبدلوا الإيمان بعدما عرض عليهم وأرادوا الدخول فيه وتلبسوا به، استبدلوه بكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، الذين يسارعون في الكفر هم الذين اشتروا الكفر بالإيمان، والذين سارعوا في الكفر لن يضروا الله شيئا، وهؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فلذا قال من قال من المفسرين حين رأى أن هذا المعنى هو المعنى، قال هذه الآية جاءت تأكيدا للمعنى التي سبق في الآية المذكورة التي سبقت هذه الآية. إذا قالوا تأكيد معناه إنما هو تكرار وزيادة بيان معنى لتثبيته في القلب، وليس كذلك، إنما الآية جاء بها لمعنى مستقل غير التأكيد. فيقال ما هو هذا المعنى؟ قال أن الأولى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، هؤلاء قلنا في المنافقين. ثم قوله سبحانه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لأجل ألا يخطر على بالك أن قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا أنها جاءت في حق المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. فلا تدل على من يأتي بعدهم وعمل عملهم، فأراد الله عز وجل تأكيد هذا المعنى وبيان أن المعنى الأول ليس مقصورا على أولئك، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان هؤلاء ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة لن يضر الله شيئا. يكون المعنى فيه تأسيس معنى، تكون الآية فيها معنى جديد غير المعنى الأول، لأن الآية الأولى قد يتوهم من يتوهم فيها أن المقصود إنما هو أولئك الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله عز وجل أن من استبدل الإيمان بالكفر فإنه لن يضر الله شيئا، ما فعل شيئا أبدا، إنما خسارته ووباله على نفسه، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأ نافع وحده يحزنك بضم الياء من أحمد كذلك، ولا يحزنك ولا يحزنك، إذا قلت ولا يحزنك فهي رباعي من أحزن، فإذا قلت ولا يحزنك فهي فعل ثلاثي من حزن. حزن وأحزن لغتان مشهورتان، لكن حزن إذا كانت من باب قتل يقتل، حزن يحزن فهي متعدية، وإذا كانت من باب تعب حزن يحزن فهي لازمة لا تتطلب إلا فاعل ما تنصب مفعول. وإذا قلت حزن فهو حزنه الأمر وحزن زيدا موت أبيه فهي متعدنة، وأحزن وحزن لغتان وقرأ بهما القراء، وقراءتنا ولا يحزنك دل على أنها ثلاثية من حزن يحزن. الذين كفروا فاعل يحزن، ولا يحزنك الذين كفروا أي فعل الذين كفروا لا يجعلك حزينا، ما يفعلونه في مسارعة الكفر لا يجعلك حزينا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما نحن نعد لهم عدا ومترصدين لهم، ففيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الذين اسم موصول، واسم الموصول يأتي أحيانا لنكتة بلاغية، وإلا كان يقال ولا يحزنك المسارعين في الكفر، ولا يحزنك المنافقين عبد الله بن أبي وجماعته، إنما ترك الله تسميتهم تهاونا بهم واستخفافا بهم، ثم ترك الاسم الصريح أو العلم أو النسبة إلى القبيلة، لأن اسم الموصول يتطلب وصفا. إذا قلت جاء زيد انتهى الأمر، وأكرمته وأطعمته انتهى الأمر، واضح؟ لكن إذا أردت أن تبين أن زيدا حصل منه أمر وأردت كشف هذا الأمر، جاء زيد الذي سرق المتاع وأكرمته، إنما أردت جاء الذي سرق المتاع وأكرمته، إنما أردت بالموصول وصفه، لأن لو ذكرت اسمه ما وصفته بذلك الوصف، فيؤتى بالموصوف لإيراد صفة مبتغاة في الكلام. يقول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. نعم كذلك قرأ في جميع القرآن إلا في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر فإنه فتح الياء. يقول أن نافع أحد قراء المدينة قرأ في جميع القرآن ولا يحزنك رباعيا إلا ما جاء في آية الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر، فقرأها موافقة للجمهور. نعم فإنه فتح الياء، وقرأ الباقون يحزنك بفتح الياء من قولك حزنت الرجل، قال سيبويه: يقال حزن الرجل، حزن الرجل وفتن إذا أصابه الحزن والفتنة، وحزنته وفتنته إذا جعلت فيه وعنده حزنا وفتنة، كما تقول. إذا قلت حزن الرجل أي أصابه الحزن، كما تقول فتن الرجل أصابته الفتنة، فإذا قلت حزنته جعلت الحزن في داخل قلبه، أصبت الحزن في سويدائه. اقرأ الآية التي بعدما قرأناها. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يقول الله عز وجل: ولا يظنن أولئك الذين تمادوا في كفرهم وطغيانهم أنما أعطيناهم المهلة وأطلنا لهم العمر خيرا لهم وحسنا وزيادة نفع، كلا ليس كذلك، إنما أمهلناهم وأعطيناهم مدة العمر طيلة العمر لأجل أن يفدوا فيجدوا العذاب المهين. فلا يحسبن أي لا يظنن، وحسب يحسب تنصب مفعولين لأنه باب ظننتم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم لا يظنن.